الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المقام الثاني حيث ذكرنا في المقام الأول أن الصحيح هو أن المانع ما كان مزاحما في الوجود فضد المزاحم لضده، لا ما كان مقتضيا وجوده للعدم، ولا ما كان مقتضيا لأثر مضاد لأثر المقتضي الآخر. وصلنا إلى المقام الثاني وهو أن العجز هل يمكن اتصافه بالمانعية الواقعية المانعية الجعلية أم لا؟ أما بالنسبة للمانعية الواقعية فقد أفاد المحقق الإصفهاني قدس سره أنه لا يمكن اتصاف العجز بالمانعية الواقعية، إذ ليس للعجز أثر مضاد لأثر العقد، فإن أثر العقد هو الملكية، وليس للعجز أثر مضاد لأثر الملكية. ويلاحظ على كلامه أنه وإن كنا نتفق معه في النتيجة وهو أن العجز ليس مانعا واقعا من العقد، إلا أن الاستدلال الذي ذكره غير فني بلحاظ أن الملكية ليست أثرا واقعيا للعقد، وإنما هي أثر اعتباري، فعدم كون العجز مقتضيا لأثر مضاد لأثر الملكية هذا لا ينفي المانعية الواقعية، بل ينبغي أن يقال بأن العجز إما أمر عدمي وإما أمر وجودي. فإن كان أمرا عدميا فالعدم بطلان محض لا اقتضاء له لشيء كي يقال بأنه مزاحم في مقام الوجود للعقد، وإن كان أمرا وجوديا فلا يحمل العجز أثرا مضادا لأثر العقد واقعا في يكون مزاحما له. والدليل على ذلك اجتماعهما في صحة الوجود، فإن العقل يجتمع مع العجز مما يكشف عن عدم كون العجز مانعا معنى المزاحمة في الوجود. إذن فاتصاف العجز بالمانعية الواقعية غير تام، والكلام فعلا في المانعية الجعلية. أما بالنسبة للمانعية الجعلية فنقول المانعية الجعلية تتصور على معنيين: المعنى الأول أن يراد بها المزاحمة في الوجود، والمعنى الثاني أن يراد بها شرطية العدم. فإن أريد بها المزاحمة في الوجود يعني أن الشارع يجعل الضحك مزاحما لوجود الصلاة، مزاحمة اعتبارية وجعلية، أو يجعل مثلا الحدث مزاحما لوجود الصلاة مزاحمة جعلية اعتبارية، هل هذا الأمر ممكن أم لا؟ هل ممكن جعل المانعية معنى المزاحمة في الوجود أم غير ممكن؟ نقول الصحيح عدم إمكانه فاقا للمحقق الإصفهاني وسيدنا قدس سره غيرهم من الأعلام، وإن خالف في ذلك السيد الإمام وأصر في مبحث في كتاب الخلل على أن المانعية الجعلية معنى المزاحمة في الوجود أمر قابل للجعل، إلا أن الظاهر خلاف ذلك. بيان المقلب كما شرحنا أمس نوضحه الآن أكثر، بأن ما اعتبر مانعا كالضحك مثلا الذي اعتبر مانعا من وجود الصلاة، إذا لاحظه المولى إما أن تؤخذ الصلاة مهملة بالنسبة إليه، وإما أن تؤخذ مطلقة، وإما أن تؤخذ مشروطة، ولا يعقل شق رابع. أما الشق الأول وهو الإهمال، أي أن المولى في وعاء الجعل لاحظ الصلاة مهملة من ناحية الضحك وعدمه، هذا محال، لأنه خلف حد الغرض، فإن حد الغرض إما يقتضي إطلاقها بالنسبة إليه أو اشتراطها بالنسبة إليه. وأما لحاظها مهملة بالنسبة للضح في مقام الجعفة وأمر غير معقول. وإن لاحظها مطلقة، يعني لاحظ الصلاة لا بشرط من ناحية الضح وعدمه، فمقتضى ذلك صحة الصلاة. وإن اقترنت الضح فهذا خلف اعتباره مانعان، يعني أن الشارع لو اعتبر الصلاة لا بشرط من ناحية الضحك ومع ذلك اعتبر الضحك مانعا، لكان ذلك تهافتا في مقام الجعل. وإما أن تؤخذ بشرط شيء، أي أن الصلاة المأمور بها هي الصلاة بشرط الضحك، وهذا نقض للغرض حتما. وإما أن تؤخذ بشرط عدمه، أي أن الصلاة المأمور بها ما كانت مشروطة بعدم الضحك، ومرجع ذلك إلى شرطية العدم لا إلى مانعية الوجود. إذن المانعية بمعنى المزاحمة في الوجود مما لا يعقل ذلك، لا محال. الماهية المأمور بها إما مهملة إما مطلقة إما مشروطة، وجميع الاحتمالات باطلة. فلا يتصور شق لجعل المانعية بمعنى المزاحمة في الوجود ما لم ترجع إلى شرطية العدم. وأما المعنى الثاني وهو أن المراد بالمانعية شرطية العدم، يعني لا فرق بين الشرطية والمانعية، سوى أن الشرطية عبارة عن شرطية الوجود والمانعية عبارة عن شرطية العدم. فرق اصطلاحي فني لا فرق جوهري واقعي. المانعية بمعنى شرطية العدم خب أمر معقول ولا يمكن أن ينكره أحد. الطريق إلى جعل المانعية بمعنى شرطية العدم كما هو المتعارف في خطابات الشارع هو النهي، لا النهي الغيري كي يقول المحقق الأصفهاني لأن النهي عن المقدمة لمفسدة في بيئة غاية ما يدل على مبغوضية للمقدمة لا أكثر من ذلك، ولا النهي العرضي لأن النهي العرضي نهي انتزاعي ليس جعليا كي يكون محققا لجعل المانعية، بل النهي الإرشادي. فإن الإرشاد إلى شيء وإن كان فرع إمكانه، إلا أننا افترضنا أن المانعية بمعنى شرطية العدم أمر معقول، فيمكن جعله من قبل المولى عن طريق النهي الإرشادي، فيقول لا تصلي وبحذائك امرأة تصلي، مرجعه إلى الإرشاد إلى مانعية المحاذاة. والمقصود بمانعية المحاذاة يعني اشتراط الصلاة بعدمها. إذن المانعية بمعنى شرطية العدم أمر معقول، والطريق المتعارف لجعله هو طريق النهي الإرشادي، ولا إشكال في ذلك. ماذا اصطلاحهم هو هذا أن المانعية بمعنى شرطية العدم؟ أي خالية لا يهمنا، نحن نقول المانعية بمعنى المزاحمة في الوجود، نحن نؤكد المانعية بالمعنى الفلسفي لا يمكن جعله، نحن معه في هذا. لكن المانعية بمعنى شرطية العدم هذا اصطلاح أصولي، هذا الأمر مقابل للجعل لا مانع منه. المقام الثالث وهو أنه ما هو المستفاد من مقام الإثبات؟ هل المستفاد من مقام الإثبات شرطية القدرة على التسليم أو مانعية العاجز؟ ذكر الأعلام ومنهم السيد الإمام في كتاب البيع أن ظاهر قوله لا تدع ما ليس عندك ومانعية العاجز لا شرطية القدرة، كما أن الظاهر من قوله النبي عن بيع الغرار مانعية الغرار لا شرطية القدرة. ولكن الإنصاف أن متعلق النهي تارة يكون عنوانا وجوديا وتارة يكون عنوانا سلبيا، إن كان متعلق النهي عنوانا وجوديا، النهي ظاهر في الإرشاد للمانعية، لا تبع الخمر، لا تبع الميتة، نهى النبي عن بيع الغرار، ظاهر في الإرشاد إلى أن هذا المتعلق مانع من الصحة، هذا أمر واضح. وأما إذا كان متعلق النهي عنوانا عدميا مثل ما ليس عندك، مثل ما ليس بعادلين، لا. كما يجتمع لا تبع ما ليس عندك مع الإرشاد إلى مانعية العدل، يجتمع ما ليس عندك مع الإرشاد إلى شرطية القدرة. نظير ما لو قال المولى لا تكرم من ليس بعادل، هذا كما يجتمع مع شرطية العدالة يجتمع مع مانعية الفسق، يعني أمر مشترك بينهما وليس ظاهرا في الإرشاد إلى مانعية الفسق، بحيث لو انضم الى العام لم يكن ظاهرا الا في ذلك. مثلا قال المولى اكرم العالم، وقال في دليل اخر لا تكرم من ليس بعادل منهم، لو ضممنا الخاص الى العام لصار الموضوع مركبا من عنوان وجودي وعنوان عدمي. اكرم العالم الذي ليس، اكرم العالم الذي لا يكون ليس بعادل، اذ المفروض ان العنوان الوارد في الخاص عنوان سلبي، وهو لا تكرم من ليس بعادل، لا تكرم من ليس بعادل. لا محال يكون نتيجة انضمام الخاص الى العام هو لا تكرم العالم الذي لا يكون ليس بعادل. هذا العنوان المؤلف من ضم الخاص الى العام فما يجتمع مع شرطية العدالة يجتمع مع مانعية الفسق، وليس ظاهرا في احدنا. نفس الكلام في محل كلامنا، صحيح نهى النبي عن نهي الغرار، نهى النبي عن بيع الغرار ظاهرا الارشاد الى مانعية الغرار لانه عنوان وجودي، اما لا تبع ما ليس عندك ليس ظاهرا، بدليل اننا لو ضممناه الى العام لم يتحول الى عنوان وجودي، بل غاية انضمامه الى العام هو اوفوا بالعقد الذي عندنا عام هو اوفوا بالعقود، وعندنا خاص هو لا تبع ما ليس عندك، نتيجة ضم الخاص الى العام هو اوفوا بالعقد الذي لا يكون ليس عندك. هذا كما يجتمع مع شرطية القدرة يجتمع مع مانعية العجز. اذا لا ظهور في مقام الاثبات في تحديد احدهما. انتقل الى المقام الرابع وهو المهم، ما هي الثمرة المترتبة على القول بان القدرة شرط او ان العجز مانعون؟ فذكر في المقام عدة ثمرات. الثمرة الاولى ان يقال بناء على الشرطية لا تجري البراءة عند الشبهة الموضوعية، وبناء على المانعية تجري البراءة في الشبهات الموضوعية. بيان ذلك هذا مطلب مفيد في الفقه كثيرا. مثلا نحن نقول الصلاة مشروطة بالساتر، الصلاة مشروطة بالساتر، فالساتر العورة شرط في صحة الصلاة، وما لا يؤكل لحمه مانع من صحة الصلاة، لأن الصلاة مشروطة بعدمه لا بوجوده. فإذا الساتر شرط وما لا يؤكل لحمه مانع. بناء على ذلك لو حصلت الشبهة الموضوعية، شككنا في أن هذا الثوب ساتر للعورة أم ليس بساتر، على نحو الشبهة الموضوعية، يقولون الشك في الشرط على نحو الشبهة الموضوعية ليس مجرا للبراء، وإنما مجرا في قاعدة الاشتغال، شك في الفراغ، لأننا نشك في أن المركب الصلاتي مع هذا الثوب هل هو محقق للمشروط أو ليس محققا للمشروط، هل الأمر يسقط به أو لا يسقط به، فالشك شك في الفراغ ومجرا لقاعدة الاشتغال وليس مجرا للبراء. وأما إذا كانت الشبهة الموضوعية في المانع لا في الشرط، وبر ما لا يؤكل لحمه مثلا أو جلد ما لا يؤكل لحمه مثلا مانع، لا ندري أن هذا الجلد هو جلد كلب أو جلد شاة، شبهة موضوعية في المانع، يقولون تجري البراءة. نشك أن الصلاة هل قيدت بعدم هذا الجيل؟ هل الصلاة المأمور بها مقيدة بعدم هذا الجيل أم لا؟ الأصل براءة عن هذا التقييد. لما؟ ما هو الفرق بين مورد الشك في الشرطية على نحو شبهة الموضوعية والشك في المانع على نحو شبهة الموضوعية، بحيث تجري البراءة عند الشك في المانع ولا تجري البراءة عند الشك في الشرط؟ يقولون المطلوب في باب الشرط، عليكم السلام والرحمة، صرف الوجود، والمطلوب في باب المانع على نحو الانحلال. مرجع الشرطية إلى صرف الوجود، ومرجع المانعية إلى الانحلال. بلحاظ أن الشرط مستفاد من الأمر، والظهور الأولي للأمر هو مطلوبية صرف الوجود. إذا قال صل بساترين، يعني المطلوب صرف وجود الصلاة عن ساترين. وبما أن المانعية مستفادة من النهي، والظهور الأولي للنهي هو العموم الاستغراقي والانحلالية، إذا قال لا تصل في وطر ما لا يؤكل لحمه، ظاهره انحلال النهي إلى نواه عديدة بعدد أفراد ما لا يؤكل لحمه، فكل فرد من أفراد ما لا يؤكل لحمه متعلق بنهي مستقل عن الفرد الآخر. بما أن الشرطية مستفادة من الأمر، الظهور الأولي للأمر هو صرف الوجود، والمانعية مستفادة من النهي، والظهور الأولي للنهي هو العموم الاستغراقي والانحلالية، لذلك جرت البراءة في النهي ولم تجر البراءة في الشرط. فإننا إذا شككنا في الشرط على نحو الشبهة الموضوعية، شككنا في تحقق صرف الوجود بدونه، أليس كذلك؟ وهذا مجرى لقاعدة الاشتغال. أما إذا شككنا في المانع على نحو الشبهة الموضوعية، فقد شككنا في تعلق نهي جديد بهذا المورد، والشك في تعلق نهي جديد بهذا المورد شك في التكليف، فيكون مجرا للبراءة. وهذه القاعدة لا لخصوصية في باب الشرط والمانع، وإنما هما صغرى من صغريات قاعدة أكبر من ذلك، وهو أنه أتى ما كان المجعول الشرعي على نحو صرف الوجود لم تجري البراءة، ومتى ما كان المجعول الشرعي على نحو الانحلالية جرت البراءة. هذه الكبرى انطبقت على باب الشرط والمانع في فرض الشبهة الموضوعية. لما؟ لأن الشرط مستفادا من الأمر، ولأن المانع مستفاد من النهي، وهما صغرا من صغريات الكبرى الكلية. متى ما كان المجعول الشرعي على نحو صرف الوجود لم تجر البراءة، متى ما كان المجعول الشرعي على نحو الانحلالية جرت البراءة. مثلا من باب الأمن، باب المثال، حجية الفتوى. لو شككنا في أن موضوع الحجية فتوى الأعلام أو فتوى طبيعي الفقيه، سواء كان هو الأعلام أم لم يكن هو الأعلام، على مستوى الأصل العملي لا على مستوى الدليل الاجتهادي، وهو ما هو المرتكز العقلاء في المقام، ليس كلامنا الآن فعلا فيه، كلامنا على مستوى الأصل العملي. لو شككنا على مستوى الأصل العملي أن موضوع الحجية هل هو خصوص فتوى الأعلام أو لا فتوى طبيعي الفقيه، على مستوى الأصل العملي ماذا نقول؟ هل يمكن لأحد كما صنع بعض الكتاب والباحث إجراء البراءة عن اعتبار العلمية؟ نقول بأنه على أي حال يدور الأمر بين التعيين والتخيير، بين أن يكون موضوع الحجية أطول مثلا بل الأعلم أو غيره، أو أنه معين في الأعلم يجري البراءة عن التعيين. هذا أمر لا معنى له، لأن المجعول في المقام ليس على نحو الانحلال بل على نحو صرف الوجود. ليس مثل باب الصلاة، مثلا باب الصلاة إذا دار الأمر بين اعتبار جلسة الاستراحة وعدم اعتبارها، نستطيع أن نقول في باب الصلاة الأمر دائر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. معنى هذه الكلمة الأمر دائر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، يعني أن المجعول قابل للانحلال، لأن نقول المكلف به ينحل إلى متيقن وهو الأمر بعشرة أجزاء، ومشكوك وهو الأمر بالإلحادي عشر. إما أن المكلف به ولو على مستوى الدخول في العهد قابل للانحلال الى معلوم بالتفصيل ومشكوك شكا بدويا يمكن جريان البراءة حينئذ عن الاكثار. اما في باب حجية الفتوى فالمجهول على نحو صرف الوجود. ما هو المجهول في باب الحجية؟ مجهول على نحو صرف الوجود، اذ لا يمكن تبعيض الحجية وتجزئتها الى قدر متيقن وشك فيما زاد عن ذلك، هذا امر غير قابل في باب الحجية. بل نقول بانه حينئذ اذا دار الامر بين حجية طبيعي الفقيه او حجية فتوى الاعلام لا معنى لجريان البراءة عن اعتبار الاعلمية، فان المجعول هنا على نحو صرف الوجود، لان الشك شك في الحجية، شك في حجية فتوى غير الاعلام، وبما انه شك في الحجية فمقتضى الاصل هو استصحاب عدم الحجية، لا ان مقتضى الاصل هو جريان البراءة عن اعتبار الاعلمية. اذا فبالنتيجة يمكن ان يقال الثمرة المترتبة على الشرطية او المانعية جريان البراءة بناء على المانعية في موارد الشبهة الموضوعية وعدم جريانها بناء على الشرطية. قد يقال هذه هي الثمرة، ومع ذلك لا تنطبق على محل كلامنا. لما؟ لان محل الكلام وان كان من باب المانعية والمانعية مأخوذة على نحو الانحلالية، الا ان جريان البراءة في المقام اصل مثبت. والسر في ذلك ان جريان البراءة عن المانعية انما يتصور في باب التكاليف، سواء كانت تعبدية كالتكليف بالصلاة او توصلية كالتكليف بدفن الميت مثلا او بتطهير الثوب. اما في باب المعاملات فلا وجه لجريان البراءة عن المانعية، لان جريان البراءة عن المانعية لا يثبت صحة المعاملة الا بالاصل المثبت، فاذا لم يثبت صحة المعاملة جرت اصالة الفساد. نحن لا ندري ان البيع، نعلم ان البيع مثلا مشروط بماذا؟ نعلم بان البيع مثلا مشروط بمالية العوضين، ونعلم بان البيع ممنوع بماذا؟ ممنوع بالميتة مثلا، يعني ان الميتة مانع من صحة البيع، هذا امر نعلم به. اذا شككنا على نحو الشبهة الموضوعية الخارجية قلنا قام الدليل على ان الميتة مانع من صحة البيع، لكن لا ندري ان هذا الجلد ميتة فلا يصح بيعه ام ليس بميتة فيصح بيعه، هل يمكن هنا اجراء البراءة عن المانعية؟ لا، وان كانت المانعية انحلالية وقابلة لجريان البراءة في حد ذاتها، الا ان هنا مانعا اخر وهو جريان البراءة عن تقيد البيع بهذا الجلد، بعدم هذا الجلد. الشك في ميتة هذا الجلد وعدمه شك في تقيد البيع بعدم هذا الجلد، هل ان صحة البيع مقيدة بعدم هذا الجلد ام لا؟ جريان البراءة عن التقيد لا يثبت صحة البيع الا على نحو الاصل المثبت، فالجاري حينئذ اصالة الفساد. اذا جريان البراءة بناء على المانعية وعدم جريانها بناء على الشرطية لا يتأتى في محل كلامنا لوجود مانع اخر، وهو ان جريان البراءة عن المانعية اصلا مثبت. هذا نظير ما ذكر في باب التقليد من انه اذا اختلف المجتهدان في الفتوى وكانا متساويين او لم يحرز اعلمية احدهما ولم يحتمل احفه اعلمية احدهما بخصوصه مثلا في فرض تساويهما او عدم احراز اعلمية احدهما، المشهور ذهبوا الى ماذا؟ للتخير. ما هو معنى التخير؟ يقولون المقصود بالتخير التخير الفقهي للتخير الاصولي، ليس المقصود بالتخير ان فتوى كل منهما حجة تخيرا، يعني التخير في باب الحجية هذا يسمى تخيرا اصوليا، وانما المقصود التخير العملي، يعني هذا افتى بوجوب صلاة الجماعة، ذاك افتى باستحباب صلاة الجماعة، انا في مقام العمل بما انهما متساويان او لم يحرز اعلمية احد منهما تمام، انا في مقام العمل اقول هل تجب علي صلاة الجمعة ام لا؟ اجر البراءة عن وجوب صلاة الجمعة. نتيجة جريان البراءة عن وجوب صلاة الجمعة صرت مخيرا في مقام العمل. فالتخيير تخيير عملي لا انه تخيير وصولي. اذا لم يحرز اعلمية احدهما ولم يحتمل اعلمية احدهما بخصوصه كانت الوظيفة هي التخيير. يعني التخيير الفقهي تخيير في مقام العمل الناتج عن جريان البراءة عن التكليف لا التخيير الوصولي. ليس المدعى ان الفتوى حجة تخييرية لا حجة تعيينية. هناك اشكلوا على هذا المطلب بانه هذا يتصور في باب التكاليف وما في باب المعاملات لا يتصور. فلو ان احدهما افتى بصحة المعاملة والاخر افتى بفسادها تماما ولا لو ان احدهما قال بان البيع بان مثلا بان الغرار مانع من صحة البيع والاخر قال انا لم يثبت عندي هذا الحديث الغرار ليس بمانع من صحة البيع فانا شو اسوي في مقام المعاملة؟ جري البراءة. جريان البراءة عن المانعية لا يثبت صحة المعاملة بل الجاري فيها صالة الفساد. فلا بد من التفصيل حينئذ بين باب العبادات وباب المعاملات. نقول في فرض عدم احراز اعلمية احدهما ولا احتمال اعلمية احدهما بعينه وخصوصه في هذا الفرض الوظيفة التخيير في باب التكاليف وجريان اصالة الفساد في باب المعاملات. إذن فبالنتيجة الكبرى المذكورة لا تنطبق على محل كلامنا كما ذكرنا. صار الوقت بعد خمس دقائق الثمرة الثانية التي ذكرت في هذا البحث وهي ثمرة صحيحة أنه في مقام جريان استصحاب احدهما يعني استصحاب القدرة او استصحاب العجز نتيجة الاستصحابين متخالفة. نتيجة استصحاب القدرة ثبوت الصحة نتيجة استصحاب العجز ثبوت الفساد. فاذا قلنا بان القدرة شرط وشككنا فيها على نحو الشبهة الموضوعية وكان لها حالة سابقة كان مقتضى استصحاب القدرة هو ثبوت الصحة لتنقيح الشرط للاستصحاب ليس كذلك. بينما لو قلنا بأن العجز مانع وشككنا فيه على نحو الشبهة الموضوعية وكان له حالة سابقة كان مقتضى استصحاب العجز هو فساد المعاملة لأن تنقيح المانع حقق لماذا؟ لفساد المعاملة. إذن ففيما إذا شككنا في كليهما على نحو الشبهة الموضوعية وكان لهما حالة سابقة بحيث يجري الاستصحاب نتيجة الاستصحاب في أحدهما ثبوت الصحة نتيجة الاستصحاب في الآخر ثبوت الفساد. هذه ثمرة صحيحة معقولة. الثمرة الثالثة يجري كلام عنها إن شاء الله.